وهذا يعني نقلته لكم من أراد أن يعرف www.aljazeera.net يعني من موقع الجزيرة نت, يعني ليس من موقع ليس معتبرا أو أنه موقع معروف بالكذب ولا حول ولا قوة إلا بالله, ننقل عن الجزيرة نت. وأيضا يعني سأقول لكم التعليقات التي جاءت في القنوات الفضائية المصرية ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول في الموقع الجزيرة نت: جرح 5 شرطة باحتجاز من الأخبار. يعني 5 من أفراد الشرطة المصرية يجرحون احتجاجا من الأخبار. وفي الصورة هنا رافعين الولد على ظهرهم ومئات هنا وقاعدين يكتب, طبعا أنا نزلتها على اليوتيوب. يقولوا إيه على اليوتيوب: بس بس بس بس أبونا هيتكلم, أبونا هيتكلم بالروح بالدم والديك يا صليب. في إيه اللي حصل؟ إنما تعرف الموضوع إيه اللي حصل؟ تعرف أن الحق مع المسلمين وليس معهم. بالروح بالدم نبديك يا صليب, مئات وهم يهتفون في هذه البلد داخل بلد مصر. الذي المادة الثانية من الدستور أن القرآن الكريم هو المصدر للتشريع في هذه البلد, والبلد التي يعتبر الدين الإسلامي هو الدين الرسمي الأساسي لها. أقباط يتظاهرون في كاتدرائية القاهرة احتجاجا على حوادث سابقة, يعني حوادث سابقة حدثت, هذه مظاهرات موجودة عند الكاتدرائية عند العباسية غير ما حدث أمام قسم الشرطة ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لك إيه: أصيب ضابطة شرطة, مش عسكري ولا شاويش, أصيب ضابطة شرطة و3 جنود مصريين اليوم الاثنين بجروح في هجوم الجزيرة نت. في هجوم وليس اعتصام ولا مثل هذه الأمور يا أخوانا, هجوم لمئات المحتجين المسيحيين على مركز شرطة بمحافظة بني سويف جنوب مصر جنوب القاهرة. وقال مصدر أمني أن المحتجين, وهم طبعا من شوية بيقول لك المهاجمين هجوم, يعني أن المهاجمين رشقوا مركز الشرطة بمدينة سمسطة بالحجارة وحطموا أبوابه بعد أن أشيع أن شابا مسيحيا يدعى سامي عزيز 17 عاما أعلن إسلامه واحتمى بمركز الشرطة. واستخدمت الشرطة العصي في رد المحتجين الذين تجمعوا منذ مساء أمس مطالبين بتسليمهم عزيز لمراجعته. هنتكلم عن مراجعة المسلم إذا دخل في الإسلام في هذه الخطبة بإذن الله عز وجل, ولكن ليس هو الموضوع الأساسي, في موضوع أساسي تاني. واستخدم وقد يقول لك هنا: الذين تجمعوا منذ مساء أمس مطالبين بتسليمهم عزيز لمراجعته بشأن إعلان إسلامه. ما بيراجعوش يا إخواني, ما بيقبضوا عليه ويدوا الدير يتعذب, لو ما فيش يدخل على الإسلام بيقتلوه. وعارفين مين؟ عارفين أخبار واحدة كده من قريب بتقتل, تعرفينها مين؟ اللي الشيخ زغلول نجار اتكلم عنها. مين؟ وفاء قسطنطين. وفاء قسطنطين ولابس الحديدي استضافة شنودة وتقول له: طب قول لنا فين؟ ما يتكلمش. طب خليها تطلع تقول تصريح, تقول انا حي ارضى, ما تكلمش. الكلام ده يا اخوانا من كام سنه؟ من اكتر من حوالي 6 سنين. وان لله ولم تخرج وفاء قسطنطين الى الان. قتلت في دير وادي النطرون كما اكد ذلك الدكتور زغلول النجار, وفي قضيه بينه وبينهم في المحاكم الان ولا حول ولا قوه الا بالله. خلاص. الذين تجمعوا منذ مساء أمس مطالبين بتسليمهم عزيز لمراجعته بشأن إعلان إسلامه, ولكن الضباط أبلغوهم بعدم وجود الشاب, فراحوا راشقينه بالحجارة ودخلوا المسجد وأصيب الضابطان وثلاث جنود. وقد أدت حادثة سابقة لاعتناق زوجة قسم الإسلام قبل سنوات لوفاء قسطنطين بمحافظة البحيرة شمال غربي القاهرة إلى اعتصام في الكنيسة الأرثوذكسية, واضطرابات تم حلها بعد أن سلمت السلطات زوجة القس إلى الكنيسة. مين اللي سلم زوجة القس إلى الكنيسة يا أخوانا؟ السلطات. بعد أن سلمت السلطات زوجة القس إلى الكنيسة. ويذكر أن المسيحيين يشكلون ما بين 5% و10% من سكان مصر. في تعليقات طبعا في آخر صفحة النت, عندما تدخل على صفحة النت تجد يقول لك تعليقات المشاهدين أو القراء. فهنا تعليق فاروق محمود من بريطانيا، مصري من بريطانيا، يقول: ألا يعلم هذا الشاب حديث العهد بالإسلام أن النظام المصري سلم زوجة القس لشنودة؟ والشاب دوت عارف كده، فعارف ان هو لو تسلم هيحصل له ايه، هيحصل زي اللي حصل لها. وكل الاخبار تفيد بقتلها، ثم ان كل دولة، الراجل المصري اللي من بريطانيا ده بيتكلم عن حقيقة يعني شيء طبيعي جدا، ثم ان كل دولة تحمي النظام العام وتؤدب الخارجين عليه. اي دولة لها نظام عام بتحب تحميه، واي واحد يخرج على النظام العام تؤدبه. تعدى على موظف حكومي عمومي اثناء تأدية وظيفته، تعدى على مصلحة حكومية، تعدى على عساكر وشرطة، لابد ان يؤدب. هذه طبيعة اي دولة، انها تحمي النظام العام وتحمي الدولة من الخارجين على هذا النظام العام عليه، خاصة مهاجمة ممتلكات الدولة وهي شرطة مبارك تهاجم. هذه شرطة مبارك تهاجم في عقر دارها ولا تجرؤ حتى عن الدفاع عن نفسها، والخزي والعار على راح نتكلم على يلا. هذا يعني يقرأ في صفحات النت عالميا عن هذه البلد. ماذا يعني الناس يقولوا ايه على المسلمين في هذه البلد؟ انا لا ادري ماذا يقولون. انهم مجموعة من الجبناء ومجموعة من المهزومين نفسيا ومعنويا وماديا، ولا حول ولا قوة الا بالله. وكما قال احدهم: اذا كانت الدولة لا تستطيع ان تحمي المسلمين فالمسلمون يستطيعون ان يحمون انفسهم، ولا حول ولا قوة الا بالله، فاتركونا نحمي انفسنا ونحمي من يدخل في الاسلام. اضف الى ذلك: ولا حول ولا قوة الا بالله. هذه المرأة الخبيثة يعني علقت على هذا الامر وقالت، يعني انا لا اريد اين التعليق اللي مرة خدوها مني في خطبة على النت وقعدوا يعني شهروا بالموضوع ما قلت فلانة الفلانية وذكرت اسمها. ان هذه المرأة علقت على هذا الموضوع وتقول: هو شاب قاصر، كأنها تقول لهم الحق، عنده 17 سنة، لهم الحق ان يأخذوا هذا الشاب الايه الخاصر. ويأتي رجل اخر في القناة الفضائية ويقول: ايه يعني واحد فلاح يقعد مع الودة يدور الاسلام، يعني الاسلام هيزيد ايه ولا المسيحية هتزيد ايه؟ والموضوع هؤلاء الذين يوجدون في هذه القناة الفضائية الذين لا يتكلمون باسم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء في الحقيقة يا اخواننا يعني يوقعون المسلمين في كارثة، وإن لله وإن إليه راجعون. هذه الكارثة ما هي؟ أن الكنائس تبث في قلوب وضمائر ونفوس أتباعها الحقد على الإسلام والمسلمين، وهذا الحقد يظهر بين الفينة والفينة في هذه المظاهرات العظيمة في نجح حمادي وفي بني سويس وعند الكاتدرائية أيام إسلام وفاء قسطنطين، وفي الاسكندرية بعد المسرحية المزعومة وواحد من المسلمين يعني انتقم منهم. هذه الاشياء التي تظهر يعني نتيجة بس الكبيسة في قلوبهم الحقد على الاسلام والمسلمين، ولا حول ولا قوة الا بالله، وانا لله وانا اليه راجعون. ونحن المسلمين نسمع من يلبس علينا الامور، يقول الموضوع مش محتاج دعوة نصراني للإسلام ولا دعوة مسلم للمسيحية، لا ده هيزيد واحد ولا ده هينقص واحد. فنحن نعيد أن نعلق على هذه الأمور جملة يا إخواننا. عندنا هنا أهم نقطة نريد أن نعلق عليها، هذه الكلمة لهذه المرأة التي تقول هو شاب قاصر. مش عارف إزاي تيجي شاب مع قاصر، أنا مش عارف إزاي تيجي، عنده 17 سنة لسه ما بلغش 18 سنة، وأنا لا أدري ال 18 سنة دي جابوها بلوغ منين؟ سبحان الله، لسه ما بلغش 18 سنة عشان يعلن اسلامه ويتخذ القرار بمفرده. فأنا هنا أسوق لكم مفاجأة، ما حكم الله تبارك وتعالى وما أقوال أهل العلم في السن الذي عنده يعتبر اسلام من دخل في الاسلام وقد بلغ هذا السن؟ ما هو السن المعتبر للشخص النصراني او اليهودي او المشرك، بحيث انه اذا نطق بكلمة الاسلام يقبل منه اسلامه؟ السن ده كم سنة؟ سنة، سنتين، ثلاث سنين، أربع سنين، ستة، خمسة، اثناشر، سبعتاشر، ثمانتاشر، واحد وعشرين، ثلاثين، ما هو السن الذي إذا وصل عنده الإنسان ونطق بكلمة الإسلام وهو من أب مسيحي وأم مسيحية وأب يهودي وأم يهودية أو مشرك ومشركة، نطق بالإسلام يقبل منه إسلام؟ ما سمعنا من هذه المرأة ورجل آخر في قناة فضائية أخرى ورجل ثالث في قناة فضائية ثالثة أنهم يقولون إنه قاصر، كأنهم يعني غض الطرف عما حدث في قسم الشرطة ومن ضرب الضباط وضرب العساكر والاعتداء على مكان له هيبته في مصر، وقسم الشرطة الاعتداء على مكان له هيبته. لو حدثت من المسلمين تبقى مصيبة يا اخوان، ولا سيما إذا حدثت من الإسلاميين الأمر يكون قمة المصائب. ولكن مر مرور الكرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا يعني ما هو السن الذي يعتبر إذا بلغه الشخص يقبل منه إسلامه؟ الإمام الخراقي وهو من أئمة الحنابلة يقول، أنا هقول لكم كلامه وتعليق الإمام ابن قدامة المغني ثم تعليق الإمام ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة على تعليق على كلام ابن قدامة وكلام الإمام الخراقي. بوب الإمام ابن القيم بابا في كتاب أحكام أهل الذمة، قال باب في يعني متى يقبل إسلام الطفل، الطفل إذا دخل في الإسلام متى يقبل إسلامه. ثم قال، قال الإمام الخراقي إذا بلغ الطفل عشرين سنة وعقل الإسلام ونطق بالشهادة. إذا بلغ الطفل كم؟ عشر سنوات. إذا بلغ الطفل كم؟ عشر سنوات ونطق بالإسلام وعقله فإن إسلامه يكون إسلاما صحيحا. ده كلام مين يا إخواننا؟ الإمام الإيه؟ الخرق. قال الإمام ابن القيم والإمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة كلهم على أن الطفل إذا أسلم يقبل إسلامه، إلا أن الإمام الشافعي لا يصحح إسلام الطفل حتى لم يرض. يبقى إذن أحمد وأبو حنيفة والشافعي ومالك اتفقوا على ماذا؟ على أنه إذا بلغ فإن إسلامه يكون إسلاما إيه؟ صحيحا. إذا الخلاف بين الأئمة الأربعة وهو خلاف بين الثلاثة والإمام الشافعي على ماذا يا أخوانا؟ على الطفل إذا أسلم قبل الإيه؟ البلوغ. أما إجماع أهل العلم وقول الأئمة الأربعة أنه إذا بلغ فإن إسلامه يكون إسلاما إيه؟ صحيحا. إذا الشاب اللي عنده 17 سنة ده في خلاف بين العلماء على قبول إسلامه؟ في خلاف بين العلماء؟ لا يوجد خلاف بين الأئمة الأربعة ولا بين أحد من علماء المسلمين على أن إسلامه إسلام صحيح، لأنه أسلم هو قد إيه؟ بلغ. ولكن أنا عايز أفصل في موضوع إسلام الطفل، لأننا إذا ثبتنا هذا الموضوع فإن الكلام على إسلام من يبلغ أو من عنده 16 سنة أو 17 سنة يكون من باب القياس على إيه؟ فلا تقل لهما إيه؟ أفل، ولا تنهرهما قياس الضرب على إيه؟ على كلمة إيه؟ أفل، صح ولا لا؟ قال الإمام المغني، الإمام ابن قدامة في كتابه المغني وهو يعلق على كلام الخراقي، قال وكلام الخراقي على أنه إذا عقل الإسلام لا يشك أحد في صحة هذا الشرط. لابد أن الطفل يكون عاقل إيه؟ إسلام، ويعقل إيه؟ ما يقول، فهم يعني إيه إسلام وفهم يعني إيه مسيحية ويفهم الكلام الذي إيه يقوله. هذا ليس فيه خلاف، وهذا الشرط شرط صحيح. أما قول الإمام الخرقي أنه يشترط في ذلك أن يبلغ من العمر عشر سنوات فهذا الكلام غير صحيح. ثم أتى بأدلة، وهذه الأدلة فندها الإمام ابن القيم. أول حاجة نأتي بالدليل الذي يضع القاعدة في هذا الموضوع يا أخوان، يضع قاعدة أن إسلام الصبي أو الطفل إسلام إيه؟ صحيح. ثم ندخل في تحديد السن الذي إذا بلغه الطفل يقبل منه إيه؟ إسلامه. أول حاجة يا أخوان ما يدل على أن إسلام الطفل إسلام صحيح وأن إسلامه يقبل عند ولي أمر المسلمين وعند المسلمين، حديث نقرأه كثيرا ويذكره الخطباء على المنابر كثيرا، هذا الحديث البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن خادما، أن غلاما من اليهود، غلام يعني لسه ما بلغش الحلم، أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض. الغلام اللي كان بيخدم النبي عليه السلام غير اليهود مرض، فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارته، ثم قعد النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه فقال له، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للغلام اللي لسه ما بلغش الحلم كان بيخدم النبي عليه السلام لسه صغير، قال له النبي عليه الصلاة والسلام أسلم. فنظر الغلام لأبيه، الولد الصغير دوت الطفل الصغير نظر لأبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده متبسما متهللا وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري وقول النبي صلى الله عليه وسلم له عندما خرج الحمد لله الذي أنقذه من النار يدل على أن الطفل إذا أسلم فإن إسلامه إسلام إيه؟ صحيح، لأنه أما قالها وهو طفل فقبلها منه النبي عليه الصلاة والسلام وقال الله الحمد لله الذي أنقذه من إيه؟ سواء عاش بعد كده أو ما عاش خلاص أنقذه الله من النار. النقطة الأولى، قال الإمام ابن حجر العسقلاني في التعليق على هذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم له أسلم فيه دليل على جواز عرض الإسلام على الأطفال الذين لم يدخلوا الإسلام بعد، اللي جاءت أنت تتألف على الفلاح اللي قاعد مع الشاب ده عنده 17 سنة وتقول إيه؟ وتقول عرض عليه الإسلام فدخله في الإسلام وتتألف عليه وزعلان قوي، زعلان من الموضوع قوي. قول النبي صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام على طفل ولا ما عرضوش على طفل يا إخوانا في محضر أبيه هنا. فالإمام ابن حجر العسقلاني يقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم له أسلم يدل على أن عرض الإسلام على الطفل فهو أمر إيه يا أخوانا؟ أمر جائز في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني في صحيح البخاري عن عمر، عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يحدث عن أبيه عمر ابن الخطاب يقول انطلقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ابن صياد وقد قارب الاحتلال. هذا الحديث نص صريح، ممكن الغلام اليهودي يقول لك غلام ممكن تطلق على واحد بلغ او بلغش، هذا الكلام غير صحيح يعني الذي لم يبلغ بعد. هنا انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ورآه عمر الى ابن صياد. ابن صياد هذا حدث اشكال عظيم جدا عند اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو المسيح الدجال ام ليس المسيح الدجال؟ لانه كان اذا غضب يعني انتفش في الارض وملأها زي واحد كده يتبعتر على الارض ويملى الارض، كان اذا غضب وكان يحدث الناس ببعض الغيوب، حتى ان بعض الصحابة اقسم بالله الذي لا اله غيره، اقسم بالله الذي لا اله غيره انه هو المسيح الدجال. ولكن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما كما في صحيح مسلم يقول ان ابن صياد حج مع جابر بن عبد الله وقال له الناس يقولون انني انا المسيح الدجال والنبي صلى الله عليه وسلم قال انه محرم عليه ان يدخل مكة والايه والمدينة وانا قد حججت معكم، فنفع عن نفسه ان يكون يا اخوانا ان يكون هو المسيح الدجال. والمسألة دي فيها تفصيل عظيم، والفيصل فيها حديث الجفافة ان المسيح الدجال في وقت النبي صلى الله عليه وسلم مربوط في جزيرة ايه بحرية، على تفصيل طويل سنذكره بعد ذلك بإذن الله عز وجل في وجود ابن صياد. فابن صياد غير المسيح الدجال الذي كان مربوطا في جزيرة ايه بحرية. فإن شاء الله نبقى نتكلم على الحديث ده بعدين إن شاء الله رب العالمين. فهنا ابن صياد هذا ليس المسيح الدجال، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ليتبين أحواله ويقول عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وقد قارب الاحتلال، يعني لسه ما احتلمش. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إليه لم يشعر به إلا والنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على ظهره وقال له أسلم، وفي رواية قال له أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن سيد هذا أبوه يا أخوانا اللي عارفين في الموضوع، أبوه يهودي وأمه يهودية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أتشهد أني رسول الله، فقال إيه أشهد أنك إيه رسول الله. فهذا الحديث والذي قبله فيه دلالة بينة أن الطفل يعرض عليه الإسلام، وأنه إذا أقر بالإسلام وعقله فإن إسلامه يكون إسلاما يا أخوانا صحيحا. هذه أدلة بينة، وقد سقت لكم كلام الإمام ابن الحجر العسقلاني في فتح الباري. طب ما هو السن المعتبر في هذا الأمر؟ بعض العلماء قال 10 سنين زي الإمام الخرقي، وبعضهم قال 8 سنين، وبعضهم قال 7 سنوات، وبعضهم قال 14 سنة، وبعضهم قال 16 سنة. والراجح في هذه المسألة ما قرره الإمام ابن أبي شيبة في المصنف له، وهذا ما أكد عليه ابن قدامة في المغني، وما أكد عليه الإمام ابن القيم في أحكام أهل الزمن، أن الصبي إذا بلغ 5 سنوات وعقل ما يقول فإن إسلامه يكون إسلاما صحيحا. إذا بلغ سن كم يا أخوانا؟ 5 سنوات، ولكن في شرط على 5 سنين أنه يعقل إيه ما يقول، فإن إسلامه يكون إسلاما إيه. ما الدليل على ذلك؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعفر ابن محمد الباقر، وهو جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي، يعني هو من ذرية من يقولنا علي ابن أبي طالب رضي الله تبارك عنه، وهو من ذرية الحسين ابن إيه علي، ومن آبائه علي ابن الحسين اللي هو زين العابدين. يقول عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء ثقة مأمون، يعني لا يختلف أحد أنه ثقة، وأننا لا نبغضه لأن الرافضة الشيعة في إيران يعظمونه وفي غيرها من البلاد. لا، نحن عندنا مبدأ العدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا إيه تعديلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فنحن نعرف أنه ثقة مأمون من ذرية علي بن أبي طالب، وهو من ذرية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقتل علي بن أبي طالب وهو ابن 58 سنة. طبعا اتقتل في 17 رمضان سنة كام؟ سنة 40 هجرية. بس هو ده الدليل. دليل في دليل في الموضوع ده؟ في دليل فيها ان علي بن ابي طالب مات وهو عنده كم سنة؟ 58 ايه سنة. ده الدليل على ان اسلام الصبي اذا بلغ 5 سنوات يكون اسلاما صحيح. ازاي الكلام ده؟ سيدنا علي بن ابي طالب عنده 58 سنة حين قتل، حين قتله عبد الرحمن بن ملجم، وانا سافصل لكم في هذا الامر ان شاء الله رب العالمين عندما نكمل سلسلة الكلام على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والفتنة التي حدثت بينهم. مات سنة 40 هجرية، صح؟ يعني من اول الهجرة لغاية سنة موته كان عنده 58 ايه سنة. اطرح 58 ناقص 40، يبقى في السنة اللي هاجر فيها النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده كم سنة؟ كان عنده 18 ايه سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو للإسلام قبل الهجرة من اول المبعث كم سنة؟ 13 سنة. 13 سنة في مكة و10 سنين فين؟ يبقى 58 ناقص 40 يبقى ايه 18. 18 ناقص 13 بكام؟ 5. وعلي بن ابي طالب اول من اسلم من الايه؟ من الصبيان. يعني اسلام الصبي يكون صحيحا اذا بلغ كم سنة يا اخوانا؟ اذا بلغ 5 سنوات. هذا كلام الامام ابن ابي شيبة عندما قال يصح اسلامه اذا بلغ 5 سنوات، والامام ابن القيم اخر يؤكد على ان ال5 سنوات دي لم يصل اليها الامام ابن ابي شيبة من فراغ، وانما هو عالم محمد فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه وعن السير الثابتة عن اصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء التنين من باب الامانة العلمية قال ما يعني علي بن ابي طالب اسلم وله 10 سنوات، ومين؟ الامام ابن حجر في الاصابة في معرفة الصحابة، كتاب الاصابة له في معرفة الصحابة. قالوا قال لماذا؟ قال لانه جاء عن جعفر بن محمد ايضا الباقر هذا ان علي بن ابي طالب عندما قتل كان عنده 63 سنة. يبقى يعني 58 ناقص 63 يبقى كام؟ يبقى ايه؟ 5. الخمسة دي حطها على الخمسة اللي احنا وصلنا لها مع 58 تبقى كام؟ 10 سنين. هل نحن وصلنا الآن إلى سن 17 سنة الذي دخل فيه هذا الشاب في الإسلام يا أخوانا؟ لم نصل إليه إلى الآن. فعلي بن أبي طالب أول من أسلم من الصبيان، وخديجة أول من أسلم من النساء، وأبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال، وبلال بن رباح أول من أسلم من العبيد، وزيد بن ثابت أول من أسلم من الموالي. ولا خلاف بين أهل العلم أن علي بن أبي طالب أسلم وهو إيه؟ صغير. أسلم وهو صبي لم يبلغ بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم عد إسلامه إسلاما صحيحا. الدليل الثاني في موضوع علي بن أبي طالب إن كان عنده 5 سنين. يعني الإمام ابن القيم في أحكام أهل الذمة قال عندنا كلام جعفر بن محمد إنه مات عنده 63 سنة، وكلامه هو عنده 58 سنة. لابد أن أحد القولين أرجح من الآخر. طب في دليل مرجح؟ استوت الكفتان. في دليل مرجح؟ قال وهناك دليل في البخاري مرجح عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. هو الدليل المرجح عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية لعلي بن ابي طالب يوم بدر. النبي عليه السلام اداله الراية مرتين، مرة في يوم خيبر ومرة في يوم ايه بدر. دفع النبي صلى الله عليه وسلم الراية، راية المسلمين يرفعها علي بن ابي طالب، وكان برضه رفعها في غزوة احد، وكان رفعها في الاحناب، وكان رفعها في الخندق، بس اللي دفعها له اول مرة ادها له النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. دفع النبي صلى الله عليه وسلم الراية لعلي بن ابي طالب في غزوة بدر وهو ابن 20 سنة. يبقى ده الدليل المرجح. غزوة بدر كانت سنة كام يا اخوانا؟ 17 رمضان 2 هجري، 2 و13 سنة قبل الهجرة يبقى كام؟ 15 ايه؟ سنة. من 20 المجموعة اللي وصل إلى علي بن أبي طالب كم سنة؟ 5 سنوات. فهذا الحديث الذي جاء عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما رجح أن علي بن أبي طالب عندما دخل في الإسلام كان عمره كم سنة يا أخوانا؟ كان عمره 5 سنوات. وهذا أمر لا يماري فيه أحد عندما تظهر صحته فتأتي هذه المرأة أو يأتي هذا الرجل ويقول هذا يعني غلام ما زال طفلا صغير عن 17 سنة. اللي بيتفرج على الحاجات اللي في الانترنت وممكن يستمني وممكن يحب النسوان ويعمل اللي ما يعملوش حد عنده 17 سنة يقول لك ده لسه طفل صغير كيف يقبل منه الإسلام ويقولون يطمع لأهله. نتكلم في المسألة الثانية يا أخوانا، مسألة هل إذا بلغ، طبعا مع بعض التفسيرات سأذكرها بعد ذلك، هل إذا دخل في الإسلام وهو صغير على مذهب الإمام الشافعي، الإمام الشافعي قال له هو طفل ودخل في الإسلام إيه؟ لا يقبل إيه؟ إسلامه حتى يبلغ، صح ولا لا؟ طب على مذهب الإمام الشافعي إذا دخل في الإسلام وهو طفل صغير لم يبلغ بعد هل يسلم لأبويه؟ مع أن الإمام الشافعي قال بأن إسلامه لا يكون إسلاما صحيحا، وبعض الشافعية قالوا نتوقف في إسلامه حتى يبلغ فنعرض عليه الإسلام مرة أخرى فإذا أقر بالشهادتين قبلنا منه الإسلام. يعني الشافعي، الإمام الشافعي عندما سألوه عن ذلك قال لا، كيف لا تقبل إسلامه وتسلمه لوالديه يفتنونه على دينه؟ لو العيل ده تحب الإسلام وأنت لم تقل أنت تقول أن إسلامه ليس إسلاما صحيحا تروح في الدين إيه لأبوه إيه؟ وأمه، وده دلنا المسلمين وقال أنا عايز أدخل في الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال الإمام الشافعي لا أحكم صحة إسلامه ولكن يحال بينه وبين أبيه وأمه ونحتال على ذلك حتى لا يفتناه عن الإسلام الذي أحبه. يعني يتاخد من أبوه إيه؟ وأمه ما يرجعش إيه؟ ليهم حتى يبلغ، فإذا نطق بالشهادتين قبلنا منه إيه؟ فمع أن الإمام الشافعي يقول أن إسلامه ليس إسلاما صحيحا حتى يبلغ إلا أن قوله في الشدة ما هو معلوم عند الحاضرين السامعين أنه يفرق بينه وبين إيه؟ قالوا تلزمنا بذلك يا إمام؟ قال لا ألزمكم ولكن نحتال عليهم. يعني برضو في صفقة عند الإمام الشافعي أن نحتال عليهم، نقدم لهم هدايا، نكلمهم، نمنيهم بشيء، ولكن لا نلزمهم ولا نوجب عليهم إيه؟ ذلك فالإمام الشافعي قال يحال بينه وبينهم حتى لا يفتنوه إيه عن دينه. الإمام الشافعي سألوه قالوا له لماذا يا إمام لا تحكم بصحة إسلامه مع أن سيدنا علي بن أبي طالب دخل في الإسلام وعنده كم يا إخوانا 5 سنين وابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام قال له هل تشهد أني رسول الله قال أشهد أنك رسول الله والولد اليهودي الغلام الصغير اللي كان خادمه فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار وعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام. قالوا له لماذا لا تقبل إسلامه؟ اسمع إلى هذه الفائدة العظيمة التي أقولها لكم مع التعليق القيم للإمام ابن القيم. يقول لأنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث طبعا في أبو داود والنسائي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3 عن الصبي حتى إيه يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق. فهذا الطفل مرفوع عنه ليه القلم. قال الإمام ابن القيم ورفع القلم هذا رفع العقاب وليس رفع الثواب ولا يستلزم من رفع العقاب أن يرفع معه ليه الثواب لأن المرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى يدها طفل صغير وتقول يا رسول الله علي هذا حج فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم ثواب الحج للطفل الايه الصغير فأثبت أن أعماله صحيحة عند مين يا إخواننا عند رب العالمين تبارك وتعالى. وهنا قاعدة عظيمة أن القلم مرفوع عن الصبي حتى يحترم وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق رفع ايه كتابة السيئات والمؤاخذة وليس رفع كتابة الايه السبب. فقال العلماء قاعدة ولا يستلزم عدم المؤاخذة على السيئات عدم حسبان الحسنات عند رب العالمين تبارك وتعالى لا يستلزم ذلك ابدا. والعلماء طبعا لما تيجي تعرف اصول فقه بيقول لك الاهلية قسمين لو عندنا محاميين هنا قاعدين في المعدين الاهلية نوعين اهلية وجوب واهلية ايه اداء. أهلية الأداء أن تكون له حقوق وواجبات وأن يطالب بحقوق وواجبات دي أهلية الإيه؟ الأداء. وقالوا أن أهلية الأداء يعني يكون في طور اسمه طور الجنين دي معدومة تماما وعندما يولد الطفل إلى أن يبلغ سن التمييز أيضا معدومة. من سن التمييز إلى البلوغ قال العلماء الأشياء التي فيها نفع محض له مقبولة والأشياء التي فيها ضرر محض له غير إيه مقبول. والإسلام من أعظم الأشياء التي فيها نفع محض للإيه للصبي إلى الإيه أخوانا إلى التمييز. الإمام الشافعي أورد عليهم أمر آخر قال لهم هذا فيه ضرر عظيم عليه. قال له وما هو الضرر؟ قال لأنه إذا كان عنده مال وهذا المال بلغ النصاب فإن الزكاة توجب في ماله عندما يدخل في الإيه في الإسلام وهذا ضرر إيه عليه. فرد الإمام ابن القيم قال وهذا ليس مسلما لأن كثيرا من أهل العلم يقول الصبي وهو ما زال صغيرا فإن الزكاة لا تجب في ماله كثير من أهل العلم. وقال أين الضرر لو قلنا بوجوب الزكاة أين الضرر الذي يلحقه الصبي لو دخل في الإسلام وعنده زكاة مال يزكي أين الضرر الذي يلحقه عندما يخرج المال بجانب الضرر العظيم الذي يلحقه إذا مات على غير لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا من أعظم الضرر على الإطلاق يا إخوان. قال الإمام الشافعي إيه تاني قال وأيضا إذا دخل في الإسلام فإننا نوجب عليه أن ينفق على قرباته لو عنده أقارب الإسلام بيوجب عليه أن ينفق على إيه وإن كان طفلا صغيرا. فقال ابن القيم وهذا القول متوجه أيضا وملزم أيضا لأهل الكتاب إذا علم ولي الأمر أن طفلا صغيرا عنده مال وأن أقاربه يحتاجون إلى النفقة فإنه يؤخذ من ماله وينفق على إيه على أقاربه. ومنفعة الإسلام منفعة لا يكاد يحصيها أحد. فهذا الكلام الذي قيل يعني أورد على من يدخل في الإسلام وهو صبي هو يساوي فعلا يا أخواننا من قال أترك مضغ الطعام حتى لا تتأذى عضلات وجهي. يعني يقول لك مش هاكل الطعام مش هحط الطعام في بوقي عشان عضلات وجهي ما تتأذاش وأترك لبس الثياب حتى لا يتخرق الثياب وحتى لا أفقد مالا في شراء هذا الثياب. فالمضرة العظيمة في ترك لبس الثياب أعظم من المضرة في الإنفاق على مال الإيه على السياسة. هناك مضرة عظيمة إذا ترك الطفل ولا حول ولا قوة إلا بالله الدخول في الإسلام. هذا هو الأمر الذي أردت أن أبينه لكم. أختم هذه الخطبة أقول لكم يا أخوانا، ما هي الأشياء التي إذا حدثت قلنا بإسلام الطفل الصغير؟ الطفل الصغير دوت يعني العلماء قالوا فيه أربع حاجات، الأربع حاجات ديت إذا حدث واحد منها قلنا بصحة إسلامه. أول حاجة احنا ذكرناها إيه هو؟ إذا نطق بالإيه؟ بكلمة الإسلام وهو يعقل إيه؟ وهو يعقل ذلك وبلغ من العمر كم سنة؟ 5 سنوات. وجاء دليل أيضا عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في ذلك، قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه حتى يعرض عنه لسانه. ده حديث هو أحمد وإسناده صحيح، يعرض عنه إيه؟ لسانه، إما شاكرا وإما كفورا. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم نطق الطفل بإيه؟ بشهادتين، أنه ينتقل عن والديه الذين هودانيه أو نصرانيه أو يا أخوانا مجسانيه. الموضوع الثاني الذي إذا حدث فإننا نحكم بإسلام الصبي من أعظم وأعجب ما يكون، إسلام الأبوين أو أحدهما. إسلام الأبوين أو إيه؟ أحدهما. يعني يهودي ويهودية عندهم طفل صغير، أو نصراني ونصراني عندهم طفل صغير، والإسلام دخل في الإسلام، فإننا لا نذهب إلى الطفل ونقول له تقبل الإسلام ولا تقبل إيه؟ الإسلام. فإننا نحكم بإسلام الصبي بمجرد أن يسلم الإيه؟ أبوه. قال الإمام ابن القيم إسلام الأبوين أو أحدهما، أحد الإيه؟ الأبوين. يعني لو الأم دخلت في الإسلام دون الأب فإنه يحكم بإسلام الأولاد، والأب إذا دخل في الإسلام دون الأم فإنه يحكم بإسلام الإيه؟ الأولاد، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى إيه؟ عليه. ده اللي خالف في المسألة دي، عارفين مين يا أخوانا اللي خالف في المسألة دي؟ فقط الإمام مالك. قال إسلام الأب معتبر دون إسلام الأم، يعني لو الأب دخل في الإسلام فإنه يحكم بإسلام إيه؟ أبنائه. أما الأم إذا دخلت في الإسلام دون الأب لا يحكم بإسلام أبنائها، لأن الأم ليس لها ولاية. الإمام ابن القيم قال هذا الكلام بعيد عن الصواب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب للأم ولاية، وهي من أعظم الولايات التي يحتاج إليها الطفل على الإطلاق، وهي يا أخوانا الحضانة، إلى أن يستغني عن الإيه؟ أولاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي نزعته أزعت زوجها في ابنها، قال أنت أحق به ما لم إيه؟ تنكحي. فالأم إذا طلقها زوجها وعندها الأولاد فهي أحق بحضانة الأولاد، إلى أن يستغني الولد عن إيه؟ عن حضانة الإيه؟ النساء. وأكد الإمام ابن القيم أن المرأة أيضا إذا دخلت في الإسلام فإنه يحكم بإسلام الصبي. النوع الثالث، حتى تحفظوا هذا الكلام وتعرفوا يا إخواننا أن احنا في الإعلام بتاعنا إعلام بعيد عن قال الله قال رسوله قال أهل العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله، يلبسون على الناس. والكلام ده أنا بقوله لكم ده كلام الأئمة، يعني أذكر لكم 3 من الأئمة واحد يخالف، وأذكر لكم 3 من الأئمة واحد يخالف، يعني هم لا يعترضون على كلام أحد من أهل العلم، إنما هي أهواء شخصية ولا حول ولا قوة إلا بالله. النوع الثالث من الأشياء التي إذا حدثت حكم بإسلام الصبي تبعية أجسادي. أعيد عليكم اللفظة مرة أخرى، يحكم بإسلام الصبي قبل البلوغ، وإن لم ينطق بالشهادتين ويدخل في الإسلام تبعية الإيه؟ السابي. يعني إيه تبعية السابي؟ يعني حدث حرب أو غزو بين المسلمين والكفار، فهزم الكفار والمسلمون منهم من امتلك رجلا وامرأة وطفلا بينهما، فبملكه للرجل والمرأة، المرأة أصبحت أمة عنده والرجل أصبح عبدا عنده، والطفل أصبح يعني عبدا آخر عنده، بملكه للرجل والمرأة وابنهما، والرجل على اليهودية والمرأة على اليهودية والابن على اليهودية أو الرجل على النصرانية والأم على النصرانية والأم على النصرانية، بملكه لهم جميعا، فإن الابن يحكم بإسلامه تبعا للساب الذي سبى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، مبني على أن الولاية للأب والأم في الرعاية لإن؟ للولد. فانتقلت الولاية منهما إلى السابع عندما تملك إيه؟ تملكهما، فأصبح الابن خارجا عن ولاية أبيه وأمه إلى ولاية السابع، فولاية السابع أصبحت من ولاية الأعظم من ولاية الأب والأم، فحكم بإسلامه تبعا لولاية الإيه؟ السابع. ده النوع الثالث من الإيه؟ من الأشياء التي يحكم بها من خلالها إحكام الإيه؟ الصبي، دون تفصيل في هذه المسألة. أدخل في المسألة الرابعة عشان أحكم لكم آخر حاجة. الأشياء التي من خلالها يحكم بإسلام الصبي. الرابعة تبعية الدار. العلماء يقولون أن الدورة تنقسم إلى قسمين، دار الإسلام ودار الكفر. هناك تبعية من خلالها يحكم بإسلام الطفل أو الصبي في دار الإسلام، وهناك تبعية يحكم من خلالها بإسلام الطفل في دار الكفر، وهناك تبعية يحكم من خلالها بإسلام الطفل إذا انتقل من دار الكفر إلى دار الإسلام. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ركزوا في الموضوع يا أخوانا، لأن من هذا من باب العلم وأبواب العلم التي قلما يسمعها المسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أحتسب عند الله عز وجل أنني أخذ نفسي في تحريرها من أجل أن أفيدكم، فيعني أرعوني انتباهكم وسمعكم جيدا. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى ولم يخالفه أحد من المسلمين في تبعية الدار، سأله المهنة قال له: أطفال المسلمون وأطفال لنصارى أو يهود اجتمعوا في دار واحدة، واختلط هؤلاء الأطفال بالأطفال ولم يميز بينهم. مش عارفين دول تبع المسلمين ولا دول تبع الكافرين. ممكن الموضوع ده يحصل فين؟ هي غير متصورة مع أطفال صغيرين. ممكن تحصل فين؟ في الحضانات. دي مسألة في الحضانات، ممكن الأولاد يتغيروا فين؟ في الحضانات. وتكون واحدة نصرانية ولدت فين؟ في المستشفى. احنا نتكلم عن دولة إسلامية، مش عن الوضع اللي احنا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. في دولة إسلامية اختلط الأولاد في الحضانات، مجموعة من النساء النصارى أو اليهود ولدوا وتحطوا في الحضانة، ومجموعة من الرجال النساء المسلمات ولدوا في نفس الوقت وولدوا وتحطوا في الحضانات، وحصل إيه؟ لخبطة. واعترفت يعني النيرس أن حدث لخبطة منهم والموضوع اتلخبط منها. ماذا يكون الأمر؟ قال الإمام أحمد بن حنبل: يحكم بإسلام الجميع. الجميع يحكم بإسلامهم، ويراقب الأطفال عند القرى عندما يذهبون إلى آبائهم وأمهاتهم إيه؟ النصارى، حتى لا يدخلوهم في النصرانية مرة أخرى. دي بيسموها تبعية الإيه؟ الدار. الدار اللي هي اللي هو فيها دار إيه؟ إسلام. فإذا حدث اختلاط فإن الدار يكون لها الشأن الأقوى على إيه؟ على أبواه يهودانه. هنا حدث إيه يا أخوانا؟ حدث اضطراب وحدث تضاد وحدث تعارض بين الدار إنها دار إسلام وبين أبواه يهودانه أو ينصرانه أو إيه؟ يمجسانه. فتبعية الدار عند الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة تكون أقوى من التبعية للإيه؟ للولدين عند الإشكال والاضطراب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإمام أحمد بن حنبل اتسأل سؤال ثاني، قال: نصراني ونصرانية في ديار الإسلام وابنهما في دار الحرب، في دار الشرك لسه ما بلغش، ثم انتقل إليهما ودخل في دار الإسلام، قال: يحكم بإسلامه ويسلم إليهما. يعني هم الاثنين في دار الإسلام بس على النصراني، وابنهم في دار الشرك، اتولد في دار الشرك بس هم دخلوا في دار الإسلام، وربنا عز وجل قدر إن ما رفوش يجيبوا ابنهم إيه؟ معاهم. قالوا له: لماذا؟ قال: لأنهما عندما أتيا الله عز وجل قال: إن الأرض لله يورثها من يشاء إيه؟ من عباده. إن الأرض لله يورثها، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها إيه؟ عباده. فكل الأرض للمسلمين. فبانتقال الأبوان لدار الإسلام وترك الإبن في دار الكفر حكمنا بإسلام الإبن، لأن الأرض كلها لمن يقول إيه؟ لا إله إلا الله رسول الله. ثم إذا انتقل الإبن إلى أبويه انتقل وهو مسلم، فلا يرجع عن إسلامه مرة إيه؟ هذه من دقائق العلم يا أخوان التي جاءت عن الأئمة. أقول لكم بصراحة يا أخوان، الذي قالت هذا الكلام وقالت أنه عنده 17 سنة ولسه عيل صغير لازم يرجع لأبوي، التي قالت هذا الكلام، هل قرأت شيئا من كلام أهل العلم؟ هل سمعت أحدا من الأئمة أو سألوا أحدا من علماء المسلمين على هذه المسألة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول كما قال الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم إيه؟ بغير إيه؟ بغير علم. عدم العلم يؤدي إلى اتباع الهوى، واتباع الهوى بغير علم دليل على أن المتكلم ظالم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقد ظلمونا وظلموا من دخل في الإسلام وظلموا عباد الله، عباد الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفرونه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. من المسائل التي أردت على الأئمة يا إخوانا مسألة المرأة تدخل في الإسلام وفي بطنها ولد لنصراني، يعني هي نصرانية وجوزها نصراني وهي حامل والابن اللي بطنها ده اللي واحد ايه نصراني ودخلت في الإسلام ثم ماتت، أين تدفن؟ أتدفن في مقابر النصارى لأن الولد الذي في بطنها تبع لأبيه؟ طبعا احنا قلنا على كلام الإمام ابن القيم أن أحد الوالدين حتى لو الأم دخلت في الإسلام يحكم بإسلام الايه الصبي، على هذا القول ما تدفن مع الايه المسلمين، أم أنها تدفن مع المسلمين لأنها هي المسلمة والذي في بطنها تبع ايه لها؟ قال الإمام أحمد بن حنبل تدفن في مقابر المسلمين وإن كان ابنها في بطنها، وإن قال أحد ما قال، يعني حتى لو واحد قال إن ابنها ده تبع ليه يعني. أنا قلت لكم المسألة دي ليه؟ لأن في مسألة أشق وأشد منها تبين أن علماء الإسلام يهتمون بموضوع إن فلان يدخل في الإسلام وفلان ما يدخلش في الإسلام، لأن الموضوع يترتب عليه قسمة مواريث ويترتب عليه ولايات ويترتب عليه طلاق ونكاح وخلع ومثلها من الأشياء، ويترتب عليه يغسل ويكفن ويرسم مع المسلمين أو لا يغسل ويكفن ويرسم مع أي مسلم. مسألة إيه يا إخواننا؟ قال الإمام ابن القيم الولد باب، الولد الجنين يكون مسلما في بطن كافرة ثم تموت، أين يغسل أو أين تدفن؟ يعني امرأة نصرانية، امرأة ايه نصرانية والجنين اللي بطنها ايه مسلم من اب ايه مسلم ابوه مسلم وهي نصرانية، فماتت ومات معها الجنين الذي ايه في بطنها. سؤال الامام احمد بن حنبل اين يدفن؟ قال في المسألة اربعة اقوال. القول الاولاني قول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه انه قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه تدفن في مقابر المسلمين لأنها تصبح كالحصن والعلبة له ولا اعتبار لها، يعني مفيش اعتبار ليها وهي لا تعز المسلمين ولا حاجة زي العلبة المحفوظ فيها لإيه الطفل. والقول الآخر قول واسرة ابن الأفقع صاحب النبي عليه السلام قال تدفن في مقابر بين المسلمين وبين النصارى وظهرها للقبلة وهي متكئة على جنبها الأيسر. فسألوا ليه ظهرها يكون للقبلة وفي مكان ما بين المسلمين وبين الايه النصارى وهي متكئة على جنبها الايه الايسر؟ قال لانها اذا دفنت مع المسلمين اعتبارا لفيها اذت عباد الله تبارك وتعالى. سبحان الله، عارفين الحمير كان في بعض الحمير كده بيحصل لهم حطر بول فيطلعوا بيهم عند قبور النصارى، فالحمير تتبول على طول، تتبول على طول عندما يسمعون عذاب القبر ولا حول ولا قوة الا بالله. فقال يسمع يعني يتأذى المسلمون عندما تدفن ايه معهم وإيه ولا تدفن مع النصارى حتى لا يتعذى الطفل الذي في بطنها مع ايه معهم. قالوا له لماذا يجعل ظهرها للقبلة؟ قال لأن الجنين يكون وجهه لظهر ايه أمه فتكون مستدبرة للقبلة والجنين يكون مستقبلا بيت الله تبارك وتعالى. ده وسيلة من الأصحى. لماذا على جنبها الأيسر؟ لأن الجنين يكون على جنبه الايه الأيمن استقبل بيت الله تبارك وتعالى. سبحان الله يا إخوانا. القول الثالث قال يدفن في أطراف قبور المسلمين. القول الرابع قال يدفن مع النصارى ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإمام أحمد بن حنبل قال ويعجبني أن ولي أمر المسلمين يعني يخص لهؤلاء مقبرة لا تكون لا مع النصارى ولا مع اليهود ولا مع المسلمين حتى لا يتعذى المسلمون بالنصارى وحتى لا يتعذى المسلم إذا دفن بعد بين الإيه بين النصارى ولا حول ولا قوة إلا بالله. احنا عايز بس اختم يعني ختام بسيط في الموضوع ده يا اخوانا، ختام بسيط جدا. احنا لماذا وصلنا الى هذه الدرجة من الذل والمهانة وعدم الاعتبار؟ يعني اللي حصل في بني سويف ده ان حوالي 400 يروح على مركز الشرطة يرشقوه بالحجار ويعتدوا على ضابطين وثلاث عساكر، وحتى في برنامج العشرة مساء لمذيعة المذيعة دي يعني متميزة شوية ولكن بتلبس الحق بالوطن في بعض الأحيان ولا حول ولا قوة إلا بالله، إما يعني حرفة إعلامية وإما عدم علم بالمسائل الإسلامية، فنلتمس لها العذر. المهم هذه هنا قال يعني اوردت صورة وقالت هذه الصورة للمركز قبل الاعتداء عليه، يعني بعد الاعتداء عليه ما قدروش يصوروا المركز، اصبح المركز كالايه كالخرابة ولا حول ولا قوة الا بالله. يعني كيف وصلنا الى هذا الامر؟ نحن اغلبية والدين الاسلامي الدين الاساسي لهذه الدولة، ونحن عشنا في ظل الاسلام عصور طويلة ولا حول ولا قوة الا بالله، لنا عزتنا ولنا منعتنا، كيف وصلنا الى هذا الامر في هذه الايام ولا حول ولا قوة الا بالله؟ كيف وصلنا الى هذا الامر؟ الامر ده يا اخوانا اقول لكم من خلال هذا الحديث الذي اختم به كلامي معكم ولا حول ولا قوة الا بالله، حديث صحيح مسلم وفي مسند الامام احمد عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق الى غزوة بدر، يعني خرج من المدينة وخرج لملاقاة الكفار في غزوة ايه بدر، فتبعه رجل من الانصار كان مشركا، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا تريد؟ قال يا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه أريد أن أتبعك وأصيب معك، يعني أكون معك في الحرب حارب معك، والغنيمة التي تغنمها أصيب إيه معك من هذه الإيه الغنيمة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أأسلمت؟ وفي رواية أتؤمن بي، يعني أتؤمن أني رسول الله؟ فقال له لا، قال ارجع فإني لا أستعين بمشرك، المشركين أنا لا أستعين بهم إطلاقا. ثم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى المرة الأولانية كان في حتة اسمها حرة كذا، يعني بعيدة عن المدينة حوالي 2 ميل، فانطلق حتى وصل إلى الشجرة شجرة السمرة عند ذي الحليفة، فتبعه الرجل ففرح الصحابة فرحا شديدا لأن له قوة وجلدا في الحرب، هينفع المسلمين قوي جدا وعنده جلد في الحرب. فقال يا رسول الله يا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه أريد أن أتبعك وأصيب معك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتؤمن بي؟ أتؤمن أني رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه؟ قال لا، قال ارجع فإني لا أستعين بنشرك. مرتين جي وراه وقال له ما استعينش بالمشركين أبدا، لا في أعمال ولا في وزارات ولا في هيئات ولا في أي شيء، لا أستعين بنشرك. في المرة الثالثة وصل النبي صلى الله عليه وسلم عند البيداء، مكان أملس بعد ذي الحليفة حوالي 6 ميل أو أكثر من 8 ميل، فتبعه الرجل فقال يا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه أريد أن أتبعك وأصيب معك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتؤمن بي؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتبعنا، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم عندما شهد يا أخوانا إيه لا لا خلاص النص صريح من سيدنا محمد عليه السلام ارجع فإني لا أستعين بنصرك. رواية أخرى عند الإمام أحمد بن حنبل أن رجلين من الأنصار خرجا تبعا لرسول الله يدعان النبي عليه السلام في غزوة من الغزوات، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تريدان؟ قال يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه إنا نرى من العيب أن يغزو قومنا ولا نغزو معهم، يعني قومنا يروحوا يحاربوا واحنا نخرجش معهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتشهدها أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال له لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لإنا قوم لا نستعين بالمشركين على المشركين ارجع فإني لا أستعين بالمشرك، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أختم يا أخوانا بالحتة دي لسيدنا عمر بن عبد العزيز، أنا كنت عايز أقرأ لكم بس الوقت يعني داهمنا ومش عايز أطول عليكم، بس ممكن نكمل بعد كده. بعد ما تولى سيدنا عمر بن عبد العزيز، طبعا تولى سنة 99 هجرية صح؟ إلى سنة 101 هجرية، وكان قبل ذلك والينا على المدينة من سنة 83 لسنة 86 من قبل الوليد بن عبد الملك. وبعد الوليد بن عبد الملك تولى سليمان بن عبد الملك، وبعد سليمان بن عبد الملك عندما جاءته الوفاء وصى بالخلافة لعمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه سنة 99 هجرية، فقعد سنتين وعدة أشهر من 99 لسنة 101، فرأى أن الولاة قبله قد مكنوا أهل الذمة من المسلمين، فبعث كتابا إلى الأنصار يقول يا أيها الناس ويا أيها الأمراء إذا جاءكم كتابي هذا فإني أتلو عليكم قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين هذا، فكل أحد ليس مسلما حكم الله بنجاسته وهم حزب الشيطان، وإلا لا نستعين بحزب الشيطان، أولئك حزب الشيطان، على إن حزب الشيطان هو ليه خاسرون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. من كان عنده كاتب يكتب أمور المسلمين، حسابات ومراجعات وحزب من النصارى أو من اليهود، فليعزله وليولي مكانه مسلما، وردوهم إلى العهدة العمرية التي فرضها عليه عمر بن الخطاب، يلبسون الثياب العتلية ويسدون الزمانير ولا يركبون على الثروج، إنما يركبون على الإكاف، ولا يركبون مولين وجوههم إلى رأس الدبة، ولكن يركبونها وأرجلهم يعني في ناحية واحدة كما تركب المرأة. وأخذ يعدد عليهم العهدة العمرية التي هدمها من كان قبله بعد سيدنا عمر بن الخطاب وبعد الخلافة الراشدة. فكتب إليه حيان عامله على مصر: يا أمير المؤمنين، إننا إذا فعلنا ذلك ضاعت منا الجزية. ليه يا حيان؟ قال: لأنهم إذا رأوا ذلك دخلوا جميعا في الإسلام، فالجزية اللي احنا كنا بنجمعها منهم مش ايه؟ مش هنلاقيها. فأرسل عمر بن عبد العزيز، عندما قرأ هذا الكتاب يعني الكاتب او الرسول الى حيان في مصر مرة اخرى، وقال له: اذا وصلت اليه فارفع الصوت فوق رأس حيان الذي كتب ذلك، واضربه 30 ضربة على رأسه جزاء لما قال، وقل له: يا حيان، ود عمر بن عبد العزيز لو اسلم اهل الذمة جميعا، اما علمت ان الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا ولم يبعثه جابيا، اللهم صل على سيدنا محمد. يعني بعث داعيا الى الاسلام لم يبعثه ايه؟ جابيا، يجمع الايه؟ المال. فهذا شأن الخلفاء الراشدين والأهمة المهديين عندما كان الاسلام منع. وكان عندنا قصة في موضوع ان الواحد اذا يعني جاءه امران، امر لله ويعني يظن فيه الشر، وامر للعباد ويتوقن فيه الخير، فانه يقدم امر الله تبارك وتعالى على امر العباد. ليه؟ قاعدة حول هذه الخطبة الجاية: اعز امر الله يعزك الله، اعز امر الله ايه فيها قصة اقولها لكم ولا طولت عليكم؟ اقول لكم القصة دي نختم بيها بس. في خلافة واحد اسمه المهدي، محمد بن عبد الله بن علي بن عباس رضي الله تبارك، ده خلافته اسمه المهدي، سنة 158 هجرية. المهدي ده في عهده انتشر الكتبة ومن يمسكون الوزارات من اليهود والنصارى، وساموا المسلمين اشد العذاب بعد سيدنا عمر بن عبد العزيز، ولا حول سيدنا عمر بن عبد العزيز، 302 صح. المهدي الخلافة العباسية اللي هي اللي اسسها عبد الله بن علي اللي هو جده، فعبد الله وجي بعدين المهدي 358 ضعف الدولة الإسلامية، وتمكن اليهود والنصارى من رقاب المسلمين، ولا حول ولا قوة الا بالله. فكان له ضيعة في طرف من اطراف المسلمين، بلد من بلاد المسلمين، ضيعة فيه، ضيعة يعني حتة ارض كبيرة، والناظر عليها زي الناظر اللي بيكون على العزة من النصارى، وقد ظلم المسلمين باسم المهدي ظلما عظيما. كل حاجة يقول المهدي ايه؟ قال تعالوا اشتغلوا عندي ما يبقومش فلوس. المهدي قال انا الناظر للمهدي وظلم المسلمين ظلما عظيما. فاجتمع المسلمون بعدما يعني فاض بهم الكيل الى سوار ابن عبد الله القاضي على هذه الناحية، اسمه سوار ابن عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى، ودخلوا المسجد وقدموا له الأوراق وقدموا له البينة على أن هذا النصراني اللي هو إيه؟ ناظر العزبة بتاعت مين؟ المهدي. أن النصراني دوت يعني ظلمهم ظلما عظيما باسم أن هو الناظر للمهدي. فأرسل سوار بن عبد الله لهذا الرجل النصراني أن يأتي إليه، فجاء في حاشية من النصارى، فعندما أراد أن يدخل المسجد قالوا: هذا المسجد لا يدخله النصارى، انتظر حتى يخرج إليك القاضي ويكلمك خارج المسجد. فدفع المسلمين ودخل ومشى ولم يعبه لكلام أحد. فلما وصل للقاضي سوار بن عبد الله قال: يا أما علمت من أنا؟ فقال سوار بن عبد الله وحط له الورقة اللي فيها أن هو متولي العزبة ديت من مين؟ من المهدي محمد بن عبد الله. أنت ما علمت من أنا؟ وداله الورقة. فلم ينظر إلي سوار بن عبد الله، قال له: ما دينك؟ قال: أعز الله القاضي، أنا رجل نصراني. قال: ودخلت المسجد جروه، فجروه وسحبوه على وجهه حتى ألقوه خارج المسجد، وقال: والله تظل خارج المسجد حتى يفصل الله بينك وبين الايه المسلمين. فمال عليه رجل بجانب سوار بن عبد الله وقال له: ايها القاضي، ان هذا الامر الذي عملته سيكون له تبعات. وتبعات ده النظر بتاع مين؟ بتاع الخليفة، هيكون له تبعات وتبعات. فمال عليه سوار بن عبد الله وقال له: يا فلان، اعز امر الله يعزك الله، اعز امر الله يعزك الله. الله. فبينما في نفس الوقت المؤرخ بيقول في نفس الوقت محمد بن عبد الله يطوف حول البيت، اذ وصل يعني رئيس الوزراء بتاعه، اذ وصله الانباء ان الامر طفح وزاد على حده من العمال النصارى واليهود الذين تسلموا رقاب المسلمين. فطاف معه وقال له: يا امير المؤمنين، اني اريد ان اتكلم فدعني. فقال له: تكلم. فقال: يا امير المؤمنين، ان الله عرض الامانة على السماوات والارض والجبال، فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها ليه الانسان، وقد حملك الله هذه الامانة العظيمة يا امير المؤمنين، وانك قد اخذتها وحملتها اهل الذمة الذين لا يؤمنون بالله وبرسوله، فسلطتهم على رقاب المسلمين، ولا حول ولا قوة الا بالله. يا امير المؤمنين، اما سمعت تفسير جدك؟ جد مين؟ جد عبد الله بن عباس، ان هو محمد بن عبد الله بن علي بن عبد الله ايه؟ اما سمعت تفسير جدك لقول الله عز وجل: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا ايه؟ الاحصاء. قال جدك: يا امير المؤمنين، الصغيرة هي التبسم والكبيرة هي القهقاء، فما بالك باموال المسلمين واعراضهم التي سلمتها لاهل الكتاب يا امير المؤمنين. فقال المهدي: استغفر الله استغفر الله. وكأنما انتبه من ايه هو بيتوف فين يا اخوانا؟ حوالين البيت الحرام. فارسل ان من ظلم احدا من المسلمين وثبت عليه ذلك بكتابته فان يده تقطع. فقطعت يد النصراني الذي دخل المسجد وقال سوار ابن عبد الله: ايه اعز امر الله يعزك ايه؟ لا. فحكم عليه بقطع يده فقطعت يده. سبحان الله، انقذه الله تبارك وتعالى. فاقول قال ايه يا اخوانا؟ اعز امر الله يعزك ايه؟ الله ابعثها للحكام، للخلفاء، للملوك، للرؤساء. اتقوا الله في المسلمين الذين جعلهم الله امانه في ايديهم. اتقوا الله في ديار المسلمين اللي الصحابه تعبوا لغايه ما حافظينكم عليها. اتقوا الله في ديار المسلمين اللي التابعين وتابعي التابعين والمجاهدين سكبوا الدماء من اجل الحفاظ عليها. اتقوا الله في ديار المسلمين وفي المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. يا رب يا رب يا رب يا رب، اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعزنا بدينك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم أعزنا بأمرك ودينك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم أعزنا بأمرك ودينك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم أعزنا بأمرك ودينك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وزمان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان. اللهم اجعل لكل من دخل في الإسلام من أمره مخرجا. اللهم اجعل لكل من دخل في الإسلام مخرجا. اللهم فرج كربه. اللهم اجعل له سبيلا في أن تفكه من أيدي النصارى الحاقدين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وأقم الصلاة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.